بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله يا جماعة مع الخطوة 14 في الطريق إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني في الأول عايزين نقول إيه إحساسك وأنت بتقرأ أي سورة من سور القرآن. أنا جبت المصحف دلوقتي وجاي أقرأ سورة. عارف إحساس المريض اللي مريض تعبان جدا بسبب المرض اللي عنده، وجبت له علبة دواء مليانة أنواع شرايط وأدوية، فقعد يقلب فيها بيدور على الدواء اللي يناسب المرض بتاعه. أهو ده إحساس أي واحد مننا واحد بيقرأ القرآن يا جماعة. إحساسك إنك أنت قاعد تدور في الصورة إيه الآية اللي هتشفي المرض القلبي اللي أنت اكتشفته في نفسك إمبارح؟ إيه الآية اللي هتحل لك المشكلة اللي تعباك من أسبوع وأسبوعين؟ إيه الآية اللي ربنا هيشفي لك فيها قلبك وهيزود الإيمان في قلبك في الصورة دي؟ أنت قاعد تدور على الشفاء بتاعك وأنت بتقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. هو ده الإحساس اللي إحنا عايزين نحسه وإحنا بنقرأ القرآن يا جماعة. الإحساس ده القرآن ما يقولكش ابدا ابدا اوتر قبل ما تنام، زي ما الرسول كان بيقول للصحابة عليه الصلاة والسلام، ما يقولكش صل ركعتين اول النهار. القرآن ما يكلمكش عن كده. القرآن يكلمك عن سيدنا داود اللي كان على رؤوس الجبال الكون كله بيسبح معاه، يكلمك عن سيدنا ابراهيم اللي لف الكرة الارضية كلها من اجل نشر دعوة التوحيد، يكلمك عن سيدنا سليمان اللي لما تعارضت الدنيا مع الدين ذبح الدنيا عشان الدين ما يتعطلش لحظة واحدة، عشان دقيقة واحدة بس الخيل عطلته عن ذكر الله سبحانه وتعالى. القرآن يكلمك عن كده ليه؟ السنة بقى هي اللي تعرفك توصل في الطريق الى المقامات العليا دي ازاي. القرآن يكلمك عن الاطفال ويكلمك عن اعلى مقامات، وما يكلمك في الجنة يكلمك عن نعيم السابقين اللي في الفردوس الاعلى عشان يعلي همتك عشان يشهد عزمك. وبعد كده تيجي السنة بقى مع القرآن الكريم يعرفوك ازاي تطلع خطوة خطوة لغاية ما توصل لهذه الافاق العليا باذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة يا جماعة معانا سورة الحجر وسورة النحل، ومش عارف سورة الحجر سورة صغيرة وسورة النحل سورة كبيرة. نبدأ بالحجر ولا بالنحل؟ رأيكم ايه؟ نبدأ بما بدأ به الله ولا نعمل ايه؟ نبدأ بالحجر ان شاء الله. نبدأ نتكلم عن سورة الحجر يا جماعة. احنا نتكلم عن سورة الحجر في دقيقتين عشان الوقت يكفي ان احنا نتكلم عن سورة النحل باذن الله. سورة الحجر ايه الترابط اللي فيها؟ ايه الفكرة اللي فيها؟ ايه المقصد العام للسورة؟ سورة الحجر بتقول لك شايف ادي ايد وادي ايد اهو، ادي رسالة وادي دنيا، ادي رسالة ربنا طلبها منك، في رسالة وظيفة. ايه هي؟ فاصدع بما تؤمر. ربنا بيقول للنبي كده في اخر سورة، اصدع بما تؤمر وراك رسالة الدعوة الى الله ونصر الدين الله. اصدع يعني ايه؟ لما يكون فيك دار تقوم خطو خطة مشهور نصين، هو ده الصدع. يعني ربنا بيقول للنبي بنيان كبير جدا اهل الباطل اقاموه للباطل، لازم البنيان ده يتهد، لازم البنيان ده يتصدع، لازم بنيان الباطل اللي في الواقع او في قلوب الناس لازم يتهد. طب يتهد ازاي؟ كل واحد هيلتزم على ايدك شرخ في الدار الباطل. كل واحد من الممثلين ولا من الفنانين ولا من اي واحد من اهل الباطل هيلتزم ويعود الى حظيرة التوبة فهو شرخ في جرخ. كل شاب كان عامل افساد للشباب او بنت كانت متبرجة وبتصل للشباب التزموا وتابوا الى الله شرخ في جدار بنيان الباطل، تفضل تشرخ وتصدع وتصدع لغاية ما بنيان الباطل ينهار. يبقى اول حاجة دعوة الى الله سبحانه وتعالى. اسمع، ولقد نعلم انما يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. صدرك بيضيق من كتر الكفر والاعراض بتاعهم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبح الحمد لله في جلسة الصحة وجلسة تسبيح الأصال قبل المغرب بساعة أو ساعتين وكن من الساجدين. الصلاة يعني الذكر والصلاة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني عبادة الله، يعني اصحى بما تؤمر دعوة إلى الله، والتسبيح والذكر والصلاة كل ده عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا بيقول عليك يا رسول الله وعليكم يا مسلمين وظيفتين ورسالتين الدعوة والعبادة. منين يا رب؟ نجيب الآية اللي قبلها اللي ربنا بيقول لنا ايه، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يعني الدعوة والعبادة بالقرآن هي دي الوظيفة والرسالة اللي علينا. هذه الرسالة يبقى الحاجة الثانية اللي ضد الرسالة الدنيا. هي الصورة دي كمان بتتكلم عن الدنيا، مش صوتنا كله بيتكلم عن الدنيا. ليه؟ لان مش ممكن واحد هيضحي الا لو كان قلبه خالي من الدنيا. طيب بتقول لك ايه عن الدنيا؟ ده بتكلمك في الصورة كلها يا جماعة بتتكلم عن الدنيا، بتكلمك عن الاثر الدنيوي للطاعة وعن الاثر الدنيوي للمعصية. الاثر الدنيوي للطاعة، قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم. سيدنا ابراهيم قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه الا القوم الضالون. شوف ربنا ده سيدنا ابراهيم هذا الولد النبي، وكان من قبله اسماعيل ومن بعده كمان احفاده سيدنا اسحاق. ربنا اداله اسحاق واسماعيل وكمان بشره بذريته من الانبياء. ليه؟ عشان طاعة سيدنا ابراهيم. يبقى ده الرزق ده والتكاثر في الاموال وفي الاولاد كل ده من الاثر الدنيوي للدين. والاثر الدنيوي للمعصية ثلاث عقوبات في الصورة: عقوبة الصرف، عقوبة الرجم من السماء، عقوبة الصيحة اللي قولت فيها قوم ثمود. الصرف ابليس لما طرد مكاننا، الرجم لما قوم لوط السماء رجمتهم فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. سبحان الله، ربنا خلى السماء تمطر حجارة على البشر عشان عقوبة ذنوبهم. ده ربنا بيقول بعدها كمان ايه، ان في ذلك لآيات للمتوسمين اللي عندهم نظر، اللي بيشوفوا، اللي عندهم بصيرة. وانها لبسبيل مقيم، الحجارة دي بسبيل مقيم في الافلاك العليا. وده كلام علمي طبعا ثابت، ولكن احنا مش هنتطرق اليه. يعني ربنا بيقول الحجارة اللي رجمتهم موجودة ومتعلقة في الفلك، في اي لحظة ممكن اطلقها على اي قوم تانيين. ثم يذكر الصيحة اللي ارسلها على اصحاب الحجر اللي بيسموهم الصورة، وهي الصيحة اللي ارسلها على ثمود. يعني ربنا بيقول لك الاثر الدنيوي للطاعة، اللي خدوا اللي قالوا عايزين اخرة خدوا الدنيا وخدوا الاخرة، واللي قالوا عايزين دنيا خسروا الدنيا وخسروا الاخرة. عشان كده في الاخر بيقول لك لا تمدن عينيك الى ما مسعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. اوعى تمد عينيك، ده مش اوعى تمد قلبك، اوعى عينيك من الاساس انها تتمد. ليه؟ انت ماشي في الطريق لله، والوضع الحرج اللي احنا عايشين فيه في هذه الفترة لا يحتمل انك لو مدت عينيك قلبك يتمد تحيد عن الطريق لله سبحانه وتعالى. فلا تمدن عينيك. وربنا شاف الدنيا هنا بالزهرة يا جماعة، الازهار، الدنيا دي ازهار، الشهادات ازهار، والاموال ازهار، والتجارات ازهار، والاعراض اظهار، والشهوات اظهار، والاسباب اظهار، كل ده اظهار. والانسان عايز الرحيق اللي جوه الاظهار دي. خد بالك، لان احنا داخلين الوقت على صورة النحل. النحل، وهنشوف الوقت صورة النحل بتتكلم عليه، النحل اللي بيروح لنص اظهار، الرحيق بتاع الاظهار. فربنا بيقول لك ان الدنيا دي لها رحيق، الانسان عايز الرحيق ده. الرحيق ده اللي هو ايه؟ الرحيق بتاع اي عصير اللي هو الخلاصه بتاعته، رحيق اظهار التفاح، خلاصه التفاح. الانسان عايز خلاصه الدنيا. الخلاصه دي مواصفاتها ايه؟ الخلاصه دي بيبقى مواصفاتها ايه؟ اهم صفه للخلاصه يا جماعه او الرحيق ان هي خالصه صافية، مفيش عليها اي زيادات من مية ولا اي شوائب. الانسان عايز الدنيا خالصة وصافية. والدنيا لا هتخلص ليه؟ لانها ليه ولغيره. ولا هتصفو ليه؟ لان كل شوية هيجي الكدر يكدر عليه هذه الدنيا. فربنا بيقول له لا تمدن عينيك. يبقى ادي الرسالة وادي الدنيا. انت ايه اللي هيشتك في الاثنين؟ شوف ربنا بيوصفنا ان احنا اتخلقنا من ايه في الصورة؟ من صلصال من حمى ايه؟ مسنون. ربنا بيقول لك انت صلصال، وبيقول لكل واحد وكل واحدة انت صلصال. عشان الصلصال يا جماعة، الصلصال ده بيتشكل، الصلصال ده اللي يقول لك الطين اللي هو بينكر وبينقص، الطين اللي هو ينكر اللي هو ممكن يتشكل، زي الصلصال اللي احنا بنشوفه الايام ده. ايه الصلصال ده؟ يعني ايه؟ يعني الانسان ده ممكن يتشكل على اي حاجة. الانسان ده ممكن تبقى الوحدة والعياذ بالله فاشرة ولا فاسقة زي ما قلنا من ده، وممكن تبقى رباعة العدوية. ممكن الانسان يبقى امام من ائمة الحق، وممكن يبقى امام من ائمة الباطل. ممكن يبقى صحابي، وممكن يبقى ابو جهل وابو لهب. هو ده الانسان صلصال. كل واحد فينا صلصال. محدش يقول انا ما اقدرش ابقى كذا وما اقدرش ابقى داعية. انت تقدر تبقى كل حاجة. انت تقدر توصل لاعلى الدرجات وتقدر تتحط لادنى الدرجات. انت صلصال. ممكن تتشكل. فربنا كرر الوصف ده للانسان اكثر من مرة في هذه الصورة عشان يقول لك ايه؟ اهو ادي الرسالة وادي الدنيا. هتتشكل ايه؟ هتتشكل على دي ولا هتتشكل على دي؟ حاجات بتشدك هنا وحاجات بتشدك هنا. ربنا بيقول لك في اول الصورة: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ربنا بيقول لنا انا زينت لكم السماء. طب يا رب زينتها ليه؟ عشان ما نبصش فيها؟ عيب قوي لما ربنا يقول انا زينتها لكم وما نتدبرش في قصدها اللي بياخدنا الى الله. فربنا زين السماء اللي فوق ده عشان نبص فيها ونصل الى الله. والشيطان بيقول في الصورة: لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. يعني ربنا مزين لنا السماء فوق والشيطان مزين لنا الارض تحت. ربنا بيشد لنا لفوق والشيطان بيشد لنا لتحت. والصلصال اللي انت مخلوق منه هيتشكل ويتشكل فوق ولا يتشكل ويتشكل تحت؟ هو ده الصراع اللي الصورة بتبينه. انت هتبقى صاحب رسالة ولا هتبقى طالب دنيا؟ هتبقى صاحب قضية ومبدأ ولا هتبقى طالب دنيا؟ عشان كده الصورة يا جماعة من ضمن الحاجات اللي بتشد الانسان لتحت الخوف. ربنا بيقول لك خاف مني انا من اولها. ربما يود الذين كفروا لو كانوا ايه؟ مسلمين. ربما لكن فيها غموض. يعني احسن تندم. انت ما تعرفش ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. اعلموا يا رب. انت ما تعرفش برضه. ربنا البدايه بتاعت الصوره فيها غموض بيزود الترهيب اكتر مما لو كان الكلام اتذكر. يعني ربنا من الولايه بيقول خافوا مننا، بيقول ان جميع البشر خافوا مننا. والشيطان بيخوفك، بيخوفك على دنيتك وبيخوفك من اهل الباطل. عشان كده ربنا بيكلمك في الصوره قد ايه الله قادر على حفظك وقادر على حفظ الدنيا ليك. من اولها كده: ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. انا اللي حفظت القران ده يا جماعه. التوراة والانجيل والكتب السابقه اتحرفت تحريف رهيب، رغم ان هي ما عداش عليها واحد على الف من المعوقات اللي القران قابلها واللي كان ممكن بسببها القران يتحرف ايام الفتوحات المهوله اللي حصلت. لا، والفتوحات دي ثانيه، مفيش دين اتفتح عليه لحظات زي ما حصل مع الاسلام. اتفتح عليه بسرعه بهذه الدرجه. ده بعد كده 73 فرقه ضاله، كل فرقه هتموت عشان تحرف في كلام ربنا عشان تشيل الايات اللي بتخدم الفكر بتاعها. كان احد الضلال يقول لك ايه في قول الله الرحمن على العرش استوى؟ يقول لك: وددت لو اني اتلو هذه الايه من كتاب الله. ليه؟ لانها بتثبت لله صفه العرش، وهو مش عايز يثبت لله صفه العرش، والعياذ بالله مش عايز يثبت لله اسماءه وصفاته الخبريه. ف 73 فرقه عايزه تحرف في كتاب ربنا، بضع و70 فرقه عايزين يحرفوا كتاب ربنا. بعد كده اجتياحاتها الى الامه، التصار يكتحوها والمخول يكتحوها والطالبيين يكتحوها، كل دي اجتياحات الامه، والقران ولا حرف منه يتحرف من كل ده. ربنا بيقول لك شوف قدرته على الحفظ قد ايه. ولقد جعلنا في السماء بروجا. البروج يا جماعه السكنات العسكريه، يعني النجوم دي سكنات عسكريه. ايوه، والملائكه والشياطين عايزه تطلع عشان تسترق السمع. ربنا يقول لك ايه؟ وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. عشان الاسرار بتاعه تقسيم مقادير الخلق الشياطين ما يقدروش ينزلوا يضرونا بيها. يبقى حفظ الكون، يبقى ربنا ذكر حفظ القران وحفظ الكون. بل وانبتنا فيها من كل شيء موزون. حفظ الارض بالتوازن اللي عليها وقوانين التوازن اللي عليها. بل في اخر الصوره: انا كفيناك المستهزئين. حفظ اولياء الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا بيقول لك ان ايه قدره ربنا على الحفظ. عشان كده لما تيجي تبحث في اسم الصوره، لما تيجي تدور في اسم الصوره في كتاب المفردات الاصفهاني، مفردات القران القرآن يقول لك يعني ايه الحجر. يقول لك الحجر ده لما تجيب حجارة من الجبل وتعمل بها حصن حواليك او حاجة حواليك كده يبقى ده اسمه حجر. مثلا ده الحجر التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور بيقول لك ايه؟ بيقول لك اصحاب الحجر اللي هم سموه دول اللي كانوا بيبنوا حصون حواليهم عشان تحميهم من البشر. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الحجر لم ينفع اصحاب الحجر وان اسباب الدنيا لم تنفع اهل الدنيا. زي ما هنتكلم بعد كده عن صورة العنكبوت، شبكة العنكبوت اللي بنوها عشان تحميهم، وربنا بيقول انها في ثانية تتشال كلها وتروح كلها وتضيع كلها. فاهل الدنيا بيحسبوا دايما ان اسباب الدنيا بتحفظهم من الله وبتحفظهم من امر الله، وساعة ما بيجي امر الله بيكتشفوا ان كل ده كان وهم كبير هم عايشين فيه لم يمنعهم من عذاب الله في الدنيا ولا عذاب الله في الاخرة ولا عقوبة الله لما تنزلت عليهم. يبقى صورة الحجر بتتكلم عن ايه؟ انت صاحب رسالة ولا صاحب دنيا؟ انت طالب نصر قضية ولا طالب دنيا؟ الاثنين هم ربنا عرضهم لك وبيقول لك انت صلصال ممكن تتشكل على دي وعلى دي، وبيقول لك انا بشدك لفوق بكلامي لك عن الاخرة وبتنزيلي لك القرآن وبكلامي لك عن ايات ربنا اللي ربنا بيكلمنا عنها في الصورة بيكلمنا عنها. انت هتعمل ايه بقى؟ والشيطان بيشدك لتحت والشيطان بيخوفك من طريق ومن اهل الباطل، انت هتعمل ايه؟ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. اللي هيجاهد ويتقدم الى الله واللي هيستأخر خوفا او بسبب زينه الدنيا او بسبب ان الشهوات شدها لورا او بسبب ان هو مش مقتنع ان ده طريق الله او طريق الحق. ومين اللي هيستقدم وهيستقدم؟ دي فيها مجاهدة. مين اللي هيجاهد عشان ينصرف الى الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله ان نكون من المستقدمين. اللهم امين يا رب. هندخل بعد كده يا جماعة سورة النحل. سورة النحل من اروع سور القرآن على الاطلاق. سورة النحل دي اللي بسببها في مسند الامام احمد ان عثمان بن مظعون رضي الله عنه اسلم بسبب سورة النحل. لما نزل سورة النحل وقرأها او سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم عثمان بن مظعون. سورة النحل في الاول نزلت في انهي فترة من الفترات؟ نزلت في الفترة اللي من كتر التضييق على المسلمين اضطر كثير من المسلمين ان هم يهاجروا للحبشة. نزلت في فترة الهجرة الى الحبشة، فهي فترة تضييق شديد وفترة حرب دعوية هائلة على الاسلام. ورغم ذلك لما السورة دي نزلت كان لها اثر كبير جدا لدرجة سيدنا عثمان بن مظعون لما سمعها اسلم الى الله سبحانه وتعالى. ليه يا جماعة؟ ايه اللي سورة النحل يخلي قلبك يقشعر وانت بتقرأها؟ هو ده مش موضوع الصورة، بس انا عايز اكلمكم بالاول ليه الصورة ليها هذا الاثر القلب العالي. من الصورة صورة النحل بتكلمكم عن القصر الكبير اللي ربنا بنهولنا، الفندق الخمس نجوم اللي ربنا بنهولنا. آية آية بترسم لك ملمح في الفندق ده او في القصر ده، وملمح ورا ملمح لغاية ما تلاقي نفسك وصلت في الاخر انك قدام صورة مهولة لقصر عظيم ربنا بنهولك. وفي الاخر ربنا بيقولك كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. انا تميت النعمة اهو، هتعملوا ايه؟ اول ملمح في الصورة في القصر الكبير خلق السماوات والارض بالحق. ادي الاصل اتمنى اهو، خلاص يبقى اول حاجه الاصل. بعد كده الاهل بعد خلقكم من نطفه، ده انت كنت حته نقطه ميه في قاع جردل، يعني هي النطفه كده نص الميه اللي في قاع جردل دي، انت كنت حاجه لا تساوي شيء. جابك وقال لك الاصل ده بتاعك، الاصل ده كله بتاعي. لا استنى كمان، اصل ايه؟ والانعام خلقها. الانعام بقى اللحوم والالبان والدواجن كل الحاجات دي اللي مخليها الانسان يعني حياته ماشية في غاية النعيم من غير تعب. هو انت بتصنع اللحمة؟ هو انت بتصنع البيض؟ هو انت بتصنع اللبن؟ انت بتصنع الحاجات دي كلها بتجيلك من غير تعب. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. وهي رايحة بقى وهي قاعدة بتستريح، حين تريحون وحين تفرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال لك ويخلق ما لا تعلمون. ده ايه ده يا جماعة؟ ده المطبخ اتملى كمان بقى الانعام والاكل بتاع الانعام، كمان المطبخ اتملى من الوقت، المطبخ مليان لحمة ومليان لبن، مليان كل اللي انت عايزه، ادخل كله من غير تعب كمان. طيب وبعد كده؟ بعد كده خدوا بالك احنا لسه ما دفعناش فاتورة، لا فاتورة اقامة ولا اي حاجة. وهو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب وصلات المية جاته مفيش فطورة مية في الاخر خد بالك ومنه شجر فيه تسيمون ينبته لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب كنينة القصر كمان بقت شكلها مبهج الكنينة بتاعت القصر اتعملت كمان يا جماعة غير وصلات المية اللي كانت وبعد كده عايزين النور بقى عايزين نشوف وهو الذي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره شوفوا النور ده كله وما فيش في فاتوره كهرباء على الشمس بتاعت النهار في فاتوره كهرباء على الونسه اللي بتصور لنا النور الهادي بتاع الليل بتاع القمر في فاتوره كهرباء على الاضاءه شوف بقى النجف المهول اللي اتركب في القصر وشوف الاضاءه المهوله اللي اتركبت في القصر والاضاءه بتاعت النهار غير الاضاءه بتاعت الليل غير الاضاءه بتاعت النجوم شوفوا كل ده كمان ما فيش فاتوره كهرباء لا فاتوره ميه ولا فاتوره كهرباء وما ظهر لكم في الارض مختلفا الوانه الا ده القصر اتلون بقى كل حاجه اتلونت الحيطان خدت لون والازهار اللي في الجنينه خدت الوان والعصافير اللي في الاشجار خدت الوان وكل حاجه في حياتك خدت بس الحياه كلها الوان في الوان بفضل ونعمه الله سبحانه وتعالى كل حاجه والدواب خدت الوان واقسام البشر واجلود البشر خدت الوان وما ظهر لكم في الارض مختلفا الوانه بقت كل حاجه كمان شكلها مبهج وهو الذي سخر البحر الله ده كمان الواجهه بتاعت القصر اتعملت لك بحر جميل لتاكله منه لحمه طريه عايز تتسلى وتصطاد ماشي عايز تدخل وتتعب بقى في السفينه وتصطاد ماشي كل زي ما انت عايز وتلبسه وتستخرجه منه حليه تلبسونها ده كمان اللؤلؤ كمان ده كمان ربنا خلق لك عشان تتزين زياده عن الزينه اللي خلقها وترى الفلك مواخر في عشان الاتصالات بين الناس بقى ولتاكله منه وترى الفلك نواخر فيه ولتفتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وكمان لو عايزين تخرجوا في الصيد وعايزين تخرجوا في التجاره وعايزين كل ده يا رب لا كمان والقى في الارض رواسي ده كمان ثبت طرفين القصر ده بحيث انك انت تبقى واقف ما انتش حاسس باي حاجه تحتك ليه؟ لان من كتر نعم ربنا عليه يا ده رب القصر ده جميل قوي يا رب ده لغايه ما تلف القصر ما تمشي يا جماعه القصر بيكمل بعد كده في وسط الصوره هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب هو الذي انزل من السماء وهو الذي انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها يبقى دي ميه خدوا بالكم ده الميه هي السائله الايه اللي بعدها وان لكم في الانعام العبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا يبقى كوبايه ميه جنبها كوبايه لبن بعد كده ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا جنبها كوبايه عصير فريش كده محطوطه يبقى ابواب العصاير محطوطه جنب بعضها اهي وفي مفتوح قدام حضرتك اهو بعد كده واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما تعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس كمان كوبايه عسل نحل جنب الكوبايات دهيت كمان غير اللذه اللي فيها شفاء ليك يعني خدام جاي لحضرتك اتفضل ده ايه ده ميه عذبه طهوره يروح يجي خدام تاني ده ايه ده لبن سائغ خالص يروح يجي خدام تالت ده ايه ده عصير اناناس وعصير تفاح وعصير مانجا وعصير جوافه وعصير عنب العصير اللي حضرتك عايزها بعد كده يجي خدام رابع ده ايه ده حضرتك بقى بالشفا بقى ده كوبايه عسل نحل مختلفه الوانها ده ايه ده يا جماعه ايه البوفيه المفتوح ده ومفيش فواتير كل ده واحد عايشين فلوش يا جماعه ببلاش اللي بيعيش ببلاش وما بيدفعش اي حاجه ولا بيقدم شكر يبقى اسمه ايه يا جماعه اسمه وحش قوي بلاش نقول اسمه دلوقتي بعد كده طب يا رب ده نعيم جامد قوي بس انا قاعد لوحدي لا استنى ده انا هونسك كمان الله الذي جعل لكم من انفسكم ازواجا يا سلام وجعل لكم من ازواجكم بنين كمان مراتك وكمان اولاد يبقى عليك وكمان بعد ما تكبر بقى في الكبر من السن وحفدة يجيب لك كمان احفاد اطفال صغيرين يجددوا معكب حياتك بعد ما تكبر يعني اولادك ادوك البهجة في الشباب واحفادك ادوك البهجة في الكبر يا سلام يا رب عشان تبقى كمان القصر من جوه نعيم طب افرض انا عايز اخرج بره بقى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا طب لو عايز اخرج بره وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا لحين يبقى اول حاجه نعمه السكن النعمه الثانيه والله جعل لكم مما خلق ظلالا لو بره في شمس كل مكان هتلاقي فيه ظل ليه عشان ربنا يرحمك من هذا الظل اخر الايه يعني خلاص كملت يا جماعه القصر الخطير ده اللي ما بندفعش اي فاتورة في دي خالص في الاخر كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ايه رأيكم بقى؟ يبقى الصورة دي يخشى عليها الصلب ولا لا؟ الصورة بتكلمك عن الفندق الخمس نجوم او القصر المبهر اللي ربنا خلقه، ما بندفعش فاتورة واحدة من كل الفواتير، وللأسف معظمنا قاعد ياكل ويشرب وما بيعملش اي حاجة ولا بيشتغل عند ربنا اللي اداله كل ده، ما بيأديش حق هذه الفواتير من العبادة. يبقى ده اسمه ايه؟ اللي بياكل ويشرب واحد ما بيعملش اي حاجة، يدخل ياكل ويشرب ويخرج يتفسح وخلاص. كل واحد يشوف اللي بيعمل كده يبقى اسمه ايه؟ صورة النحلة بتتكلم عن ايه؟ انت مش عايز تحكي في الاصل، ما تتكلمش على الاصل يا جماعة. صورة النحلة بتتكلم عن موضوع تاني، ده الاصل ده جزء من الموضوع، من موضوع متفرع عن موضوع صورة النحل. صورة النحل بتتكلم عن الدعوة الى الله. ازاي؟ عدتوا معايا شوفوا ربنا بيكلمنا عن الدعوة الى الله فيها ازاي. صورة النحل اول حاجة قول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الاولاني ابكم، ما بيتكلمش عن ربنا، يبقى ابكم. لو بتتكلمش عن دعوه يبقى لسانك قيمته ايه؟ ربنا دلوقتي تتكلم فيه في الدنيا لا يقدر على شيء، ما فيش اي قدره تغييريه على اي شيء على الاطلاق. ممكن يبقى جارك بقالك خمس سنين ملتزم وما التزمش، دفعتك بقالك اربع سنين فيها في الجامعه ومحدش ولا حاجه التزم، لا يبقى تقدرش تغير حوار اصحابك وهم بيتكلموا على الدنيا، لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. كل على الدعوة، الحقوني الف باص، الحقوني انا عايز حد يستند في الدين، الحقوني انا هنسكت، الحقوني انا مفتون. ايه يا ابني؟ مجنن كل اللي حواليه وبيحكل على الدعوة بقاله اكتر من سنتين ثلاثة ملتزم. المفروض خلاص اول سنة يا اخي خلاص نشيلك، انما بعد كده شيل انت بقى، تعالى شيل. ده لسه برضه متشال ولا حتى بعد 10 سنين من التزامه. وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير. في واحد بيجي بخيره يا جماعة، في واحد داخل الجامعة مع اتنين، رايح تسجد الكلية يجيب اتنين من اصحابه، رايح درس ياخد مع اتنين، يسمع شريطه بعد كده يدير اصحابه يوزعهم عليه، سمع معلومة جميلة يروح يقولها لاصحابه، دايما معاه خير جاي بخيره. وفي واحد اينما توجهه لا يأتي بخير، اهو ده نموذج الانسان السلفي في نصر دين الله. الانسان اللي ما عندوش اي ايجابيه في نصر دين الله، هل يساوي هو من يامر هو في الدعوه بالعدل اللي هو جوهر الدين وهو على الصراط المستقيم، مش بيامر بالخير وهو مش على الخير، يعني هو مصلح وصالح. ده ولا ده؟ ده الانسان السلبي وده الانسان الايجابي اللي عنده فعاليه في نصر دين الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه، الملمح الثاني في الكلام عن الدعوه في الصوره: فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين. البلاغ المبين، ايه البلاغ المبين ده؟ كلمة البلاغ المبين ده احنا بنسمعها كانها كلمة بسيطة كده، يا عم انا معلش انا البلاغ المبين، انت عارف يعني ايه البلاغ المبين؟ البلاغ المبين ده عشان تحققه محتاج تقعد فترة تتعلم دعوة وتفهم دين وتفهم ناس عشان توصل للبلاغ المبين. البلاغ هو الكلام الذي يبلغ اعماق صدر المدعو. يبقى عمره ما هيبلغ اعماق صدره الا لو حواجز الشهوات والشبهات اللي في قلبه بينه وبين كلامك الكلام عداها. يبقى عمر كلامك ما هيبقى بليغ قدام الشاب الغير ملتزم، يعني يبلغ قلبه ويوصل لقلبه، الا لو انت فاهم النفس البشريه، فاهم العصر، فاهم ايه المشكله بتاعته. يا عم تعالى معايا الدرس. لا لا لا لا لا، اصل انا وراه مذاكره. يعني هو لو وراه مذاكره ولا حاجه، ده هو خايف لو جه الدرس يسمع كلمه عن ربنا او عن النار تخوفه يبقى يقوم الحج عليه، او خايف لو جه الدرس وخاف من ربنا هو بيعمل معصيه خايف اول ما ضميره يقلبه عليها، او خايف لو جه الدرس ان واحد صاحبه قبل كده التزم وبعد كده سقط السنه اللي بعدها مثلا عايزينه يتاه فبتقاله ان اللي يلتزم يسقط. يعني في حاجات تانية لما تفهم نفسيه المدعو تعرف كلامك يبلغه فعلا صح. طيب المبين يعني ايه؟ المبين يعني اللي بيبين عظمه الدين لما اللي قدامك يسمعه، اللي بيبين عظمه الالتزام لما قدامك يسمعه. لما تيجي تكلم صاحبك اللي غير ملتزم عن الالتزام يجي في الاخر يقول لك ياه ده الالتزام ده جميل قوي يا اخي، بالله عليك ما تسيبني، والله لو سبتني ما تسامحك قدام ربنا. تقعد تكلمه عن اثر الدين في الدنيا وعن اثر الدين في النفسيه وعن اثر الدين في حب الناس وقد ايه حاله قلب النعيم اللي في قلب اللي قاعد يقوم الليل بدنيا ربنا شكله ايه، وقد ايه العذاب النفسي بتاع المعصيه، وقد ايه الثواب اللي ربنا يديلك في الاخره، لغايه ما فعلا يبان قدامه الدين ده جميل قد ايه. يبقى كلامك عشان يبقى بليغ لازم فهم النفس، وكلامك عشان يبقى مبين لازم فهم الدين. يبقى البلد المبين عايزه فهم النفس وفهم الدين. فهم الدين منين؟ من كثره حضور الدروس وسماع الشرائط والقراءه في الدين، وفهم النفس من كثره الدعوه الى الله. هتبدا تفهم المدعوين كويس جدا، وتعرف فعلا ايه النقاط اللي ما بيسمعوها يقول لك عم انا معاك انا وراك يا رب، وايه النقاط اللي ما بيسمعوها لا بالعكس ممكن ما يتاثرش بيها بل يتقفل منها. الملمح الثالث في الدعوه في الصوره، شوف قول الله سبحانه وتعالى: ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ده الكلام الغريب ده إن توكيد الله من أول أرفاب عرفك من اللي بيقول الكلام ده. يأمر مش يعظ ولا يدعو، يأمر. إيه يا رب ليه الكلام ده يا خضر؟ يا جماعة الآيات دي دعوة للأخلاقيات العليا، إن احنا نتخلق بأخلاق الإسلام العليا. ليه؟ لأن يا جماعة في أوقات الشدائد المعركة بيننا وبين الفصل بطل بتشتات بيبقوا عايزين أي غلطة أخلاقية منك عشان يهدموا بقى الدين، في حين ان اكبر من اكبر معجزات الاسلام المعجزة الاخلاقية في الاسلام. ديننا ده فيه كمية اخلاقيات اللي من الغرب بيقرأ عنها واحد في الالف منها بينبهر بيدخل في الاسلام فورا. ايه الاخلاقيات دي؟ ايه طوفان الاخلاقيات دي؟ لازم تبقى انت تمثيل عمل هذه الاخلاقيات، ما تبقاش انت الاخلاق في الورق وانت كلامك لا، كلامك او سلوكك ضد هذه الاخلاق. يأمر بالعدل والاحسان، يعني خليك عادل مع الناس، بل خليك محسن دايما بتاع خير مع المسلمين يا رب، لا مع كله، مع العصاة ومع كل مع جميع الناس. وايتاء ذي القربى، خليك واصل للرحم، خليك دايما في خير لاهلك عشان صلة الرحم وعشان اخلاق الدين. وينهى عن الفحشاء والمنكر اوعوا المعاصي. ليه؟ شايفين يا عم هم دول الملتزمين، هم دول الملتزمين، هم دول اللي عاملين لنا مشايخ. يا عم بتخدم الدنيا ده بتصرف انت؟ اللي مربي دقنه وبيشرب سيجاره ده مجرم، ده انسان مجرم في حق الاسلام، ده بيهزم دين ربنا. يا اخي احلقها احلقها يا عم، اللي انت بتعمله ده اصلا ذنوب السيجاره ممكن تتضاعف الف مره بسبب اللي احنا لسه بنربيها مع السيجاره دي. ازاي يا ابني؟ ازاي تبقى انسان صوره للالتزام وتعمل معاصي تتمسك على المسلمين كلهم او الملتزمين كلهم؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، اوعى تظلم حد. اصل اللي انت هتظلمه او هتاكل حقه ده في تجاره ولا في اي معاملات، مش بس هيكره الملتزمين ده هيحارب الملتزمين. فربنا بيقول لنا خدوا بالكم من اخلاقيات الدين العظيمه، خدوا بالكم من الاخلاقيات اللي تكونوا مصيرين ليها. ليه؟ من اجل كسب الراي العام. يبقى لما كنا امبارح بنتكلم في الراس، لما قلنا الذين يفون بعهد الله والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، قلنا ايه؟ قلنا عشان كسب الراي العام. هتلاقي في الصور المكيه اصوات زي دي تتكلم عن الاخلاقيات والمعاملات عشان ربنا يقول لك اوعوا ما تبقوش تمثيل الاخلاقيات الدين عشان نكسب الناس. في اخر شوط الاخلاقيات ربنا بيقول لك فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كان عشان الاخلاقيات دي اقدر ان انا نفسها عايز شحن من العبادات، فالعبادات بتيجي في اخر شوط الاخلاقيات عشان ربنا يقول لك ايه؟ يقول لك هي دي الشحن على الاخلاقيات. بعد كده ربنا بيركز على خلقين بالذات، الاثنين دول يا ما ضيعوا ناس من الالتزام، كانوا يدخلوا الالتزام ويسلموا خطوه ضيعوا من الالتزام. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ده رقم واحد الوفاء بالعهد. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيده وقد جعلتم الله عليكم كفيل. لو اتفقت مع واحد على اتفاقيه في تجاره ولا في مصلحه ولا في دراسه ولا في حاجه، خلي كلمتك سيف. اوعى يتبين ليك بعد كده ان مصلحتك مش في الاتفاقيه ديت، او يتعرض عليك صفقه احسن. يا عم انا بالك دي ب 10 جنيه يلا بكره اجازلك الفلوس، بالليل قام جاي لواحد ب 12 يجي لي: لا والله معلش اصل انا على طول صورت الدين اتخدمت عند الراجل ده على طول انتهت. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، خلف او اديت عهد او اديت وعد خلاص انتهت. ربنا بيشفي اللي بيعمل الحاجتين دول بايه؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكافه، واحده قعدت تغسل خط خط وفتله فتله وطلعت روحها لغايه ما عملت البلوفر، وبعد كده قامت جايه الخفات الاخرانيه قامت جراها قامت مبوظه كل حاجه. انت فتله فتله سنه بتطبقها كل يوم، درس بتحضره وتزيد مع كل درس فضيله كده من فضائل الدين تعملها، كل يوم حاجه كده من حاجات الدين تنفذها، والدين بتاعك قاعد يتغسل وثوب الدين قاعد يطول عشان يبقى زي سيدنا عمر كده يكركر ما يبقاش لسه قصير لا يغطي حاجه من جسدك، ثوب الدين قاعد يكبر. وقمت جاي قمت عامل حاجه من الاثنين دول، قمت مقطع الثوب بتاعك بقيت عاري امام الله، عارف الدين امام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ليه ربنا بيتكلم عن اخلاق بهذه الخطوره يا جماعه؟ الايه اللي بعد كده هي اللي بتبين بقى، الايه اللي هنتكلم عنها بعد كده، ربنا بيقول: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم يعني ما تقعدوش ايه انت الوقت وحلفت عهد او اديت كلمة او حلفت يمين لقيت بعد كده مصلحتك مع حد تاني ان تكون امة هي ارضى من امة. شمول معنى الكلمة ان انت مصلحتك لقيتها مع حد تاني, مصلحتك لقيتها مع الاقوى, لقيتها مع الاغنى, لقيتها مع اللي هيديك عرض احسن في تجارة في دراسة في اي حاجة, تقوم سايب اللي انت اديته العهد وترجع للايه للتاني. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما ايه يا جماعة, بما ايه صددتم عن سبيل الله. يعني ده ربنا بيتكلم وبكر وعمر والصحابة بيقول لهم ان اخلاق الدين دي لما احنا ما بنعملهاش الناس بتشوفنا من برة تقول الالتزام ده لا يمكن يكون صح, الدين ده لا يمكن يكون صح, الناس دي لا يمكن تكون هي الاسلام. نصرنا الناس من الاسلام ومن الالتزام بسبب عدم استقامتنا على اخلاق الدين, بقينا مجرمين في حق الدين بدل ما نبقى دعاء الى الله سبحانه وتعالى. فده الشطة بيتكلم عن كسب الرأي العام بالاخلاق العظيمة. انت دكتور حط السيبات النية في العيادة بتاعتك, هات تلفزيون ودش وشغله على طول على قناة المجد او قناة القرآن. العيان اللي يجي لك العيادات المجانية يديها للفقراء ببلاش. العيان تحس انه تعبان اتصل بقى تاني يوم انت اللي تتصل, ايه عملت ايه, رحت ولا لا, اتحسنت ولا لا, عيان فقير انت اللي تروح له بيته. الاخلاق دي تهبل الناس, تجنن الناس كل شوية. عيان تقول له لا مش واخد منك كشف, عيان يدخل لك تقول له يا اخي الشفاء بيد ربنا والتوكل ويتكلموا كلمتين على ربنا. انت كنت دكتور عامل كده, مهندس شوف شغلك عامل كده, صيدلي عامل كده, تاجر عامل كده. خلونا يا جماعه اخلاق عظيمه, الناس لما تشوفها تتهبل. انا جيت احسبها بحسبه مره كده, لقيت ان واحد زي الطبيب ده لو بيدخل له 10 كشوفات يوميا يعني بيدخل له 300 كشف شهريا, يعني بيدخل له في السنه كام؟ يجي 3500 مريض, يعني بيدخل له في 10 سنين 35,000. يعني الراجل ده بعد 20 سنه يعني هو لسه عنده 45 سنه بس هيبقى 70,000 عيان دخلوا عيادته. 70,000, ال70,000 دول قعدوا قدام شيخ من المشايخ لو باخلاقه العظيمه عملهم بيها. فاهم الاسلام كسبنا على الاقل لو مش الالتزام يبقى كسبنا حب 70,000 واحد. على ايه دكتور واحد بس بيدخل 10 كشوفات بس في اليوم, بس كسبنا 70,000 واحد. تخيل بقى لو كذا واحد كده والمهندسين كده والصيادله كده اللي بيدخلوا كيمياء مهوله والتجار اللي بيتعاملوا مع كيمياء مهوله من الناس كده, تخيل لو كل واحد كده, تخيل نكسب المجتمع ولا لا؟ نفهر المجتمع, نفهر المجتمع. تخيلوا يا جماعه كسبوا الراي العام. بعد كده تلاقي ربنا بيقول لك ايه, ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا الى هجره الحبشه بقى ثم جاهدوا. جاهدوا يا رب, جاهدوا يا رب, احنا لسه في مكه لسه ما فيش سيف. يا جماعه كلمه الجهاد جت في سوره النحل بمعنى بذل الجهد والوسع في نصر دين الله وفي الدعوه الى الله وفي قتال اعداء الله. كان ربنا بيقول لك الدعوه دي جهاد, الدعوه دي جهاد. يعني انا قعدت يا جماعه انا بقرا في التفسير اشوف يعني معقوله يعني مش ممكن الايه المدنيه عشان يعني انا المعنى عجبني قوي, المعنى انا حاسس بيه بس عايز اطمن ان جهاده دي معقوله. يا رب جهاده جبتها بمعنى الدعوه, جت بمعنى الدعوه يا جماعه الله. كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الدعوه دي جهادك في هذه المرحله, هو ده الجهاد الوقت اللي عايز يروح فلسطين ولا يروح العراق يورينا نفسه هنا الاول, وبعد كده نبقى نتكلم بقى انه يطلع فلسطين ولا يطلع افغانستان. حتى هو بعد كده ان زعم اي زعم فهو راجل صادق في هذا الزعم. ثم تختم الصورة ادعوا الى سبيل ربك. قال لا ده بتتكلم عن الدعوة بجد بقى ولا ايه؟ ادعوا الى سبيل ربك. الخاتمة دي بتلم لنا الصورة كلها, امر ادعوا, اوعى تبطل دعوة, ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. الحكمة اللي هي فن الدعوة والموعظة الحسنة اللي هي كلام الدعوة. ربنا جاب فن الدعوة قبل كلام الدعوة. ما انا ممكن اكون حافظ كلمتين عن النار اقوم رايح لشاب مش ملتزم بعيد قوي اقول له تعالى ربنا يحرقك ويشويك ويعمل فيك, بدل ما حببه في الدين اكرهه في حياته, اكرهه في الالتزام وفي الملتزم. ايه يا عم انت منهم؟ لا يا عم انا خدمة بتوع الفضائيات اللي قاعدين يقولوا ان الله غفور رحيم. خليك انت بقى لوحدك. ليه؟ لانك انت عندك الموعظة ولكن ما عندكش الحكمة, ما عندكش فن الدعوة. وجادلهم بالتي هي ايه؟ احسن, مش بالتي هي اخجل. في ناس جادلهم بالتي هي اخجل, يدخل على الشاب الغير ملتزم كده ما شاء الله يكرهه في الدين والدنيا في 5 دقايق بالظبط. وجادلهم بالتي هي احسن. شفت الموعظة حسنة والجدال بالتي هي احسن. الجدال ده معناه ان هو لما جيت اكلمه عن ربنا يعني كلمني بطريقه وحشه ورد عليا, يبقى الموعظه تستاد حسنا على حزن بالتي هي احسن بقى, مش جدال حسن, لا جدال بالتي هي احسن. قال لا طب افرض اذاني, افرض عملت فيا حاجه, يفضل بقى المشركين واهل الباطل ده عملوا على اي حاجه فهل الحقوق بدوا على الله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ايه عوقبتم به الربانيه في الدعوه كل حاجه اهل الباطل بيعملوها في اهل الحق بذنوب اهل الحق كل حاجة اهل الفصل عملوها في المستذمين بذنوب المستذمين كل ما يبقى اذا انت غلطان لما تعاقب لما يجي عليك اي حاجة اي ابتلاء اعرف ان هو بذنوبك انت وان عاقبتم فمثل فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين ليه يا رب عشان اخلاق الدين العظيمة تظهر قدام الناس برضو او بيأذينا اهو وانا برضو ذاك وانا برضو مسامحه فهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله استعين بالله وربنا هيديك صبر على تعرف هذا الوقت ولا تحزن عليهم ولا تكو مش ولا تكن ولا تكو في ضيقكم مما يمكرون ولا هم كل دول شويه تقش على وش الميه ولا لهم اي قيمه ما تحطش في بالك اي حزن على حرب اهل الباطل اهل الحق انت الاقوى باذن الله سبحانه وتعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون التقوى اللي هي طاعة الله انك انت خفت من ربنا فمعصيتوش واطعته الاحسان الدعوة الى الله انك انت في هذا الوقت احسنت كمان مزيد من الاحسان انك انت اشتغلت في الدعوة الى الله يعني يا رب انت بتبشرنا بالمعية لو احنا اشتغلنا لديك يا رب فين المعية دي ده احنا متبهدلين ده احنا متشردين ده احنا مبتلين ده احنا بيحصل فينا اللي ما بيحصلش حتى على وش الارض سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ربنا اخر سورة النحل وعد بالمعية اول سورة الاسراء رفع رسول الله 7 سماوات بعد ما سالوا الرحلة في الارض رفع 7 سماوات كأن ربنا بيقول لك كلمة المعية دي ما كانتش كلمة ولا حاجة اول سورة الاسراء ثمرة واحدة بس من ثمار معية ربنا للرسول لما الرسول فعلا اتقى واحسن ربنا رفع 7 سماوات يعني كأن اول سورة الاسراء بيصدق اخر سورة النحل الترابط ما بين سورة القرآن وبعض بقى ده سورة الحجر اللي احنا كنا بنتكلم عنها اخر اية ايه واعبد ربك حتى يأتيك الايه اليقين اول اية سورة النحل اتى امر الله فلا تستعجلوه الترابط ما بين الصور يا جماعة الصور دي اعجاز كل صورة لها مكانها مش لا ده حاجة توقفية الصورة دي بعد ايه عشان حكمة الصورة دي اسمها كذا عشان حكمة كل لفظ وكل حرف وكل اية بعد اية وقبل اية واول الاية واخر كل ده له حكم عظيمة جدا حكم مع كل ما تتدبر هتخرج بكنوز فيها في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى يعني السورة بتتكلم عن الدعوة كم عن يا جماعة ده حتى اسمها سورة النحل قال لا سورة النحل ايه بقى ايه موضوع ده النحل ده عشان جه فيها النحل لا يا جماعة سورة النحل الصورة بتشبه لك الداعية الى الله بالنحلة لان الصورة بتقول لك خليك زي النحلة لف على الزهرة دي والزهرة دي والزهرة دي والزهرة دي طول اليوم لف على الازهار وبعد ما تتعب كل التعب ده تعالى هات نقطة عسل واحدة خالصة صافية تشفي باذن الله وروح اديها للناس ياخدوها عشان يشفوا بيها يعني ايه؟ يعني اسمع شنو ده واقرا الكتاب ده واقرا الكتاب ده وانت كل دي الازهار اهي الازهار اهي واقرا تفسير الايه دي وتفسير الحديث ده وتفسير الموقف بتاع كده اهو انت نحلة قاعد تجمع اهو تجمع وفي الاخر طلع منه نقطة عسل طلع منه درس جميل ظريف بسيط على مستوى الناس لا تعقد الناس فيه ولا تكلمهم فوق طاقتهم ولا وخلي تطلع نقطة عسل وزي ما عسل النحل بيشفي امراض الدنيا عسل الوعظ بيشفي امراض القلب وامراض الدين يبقى انت عندك جنينه كبيره مليانه اثار اهو اثار القران واثار السنه واثار السيره واثار قصص الصحابه واثار قصص السلف الخمس انواع من الاثار اهو اللي انت بتقعد تحضر منهم دول قصص القران السنه السيره قصص الصحابه قصص السلف تقعد تلف على الاثار تاخد الرحيق بتاعها زي ما اهل الدنيا بيلفوا على اثار الدنيا ياخدوا الرحيق بتاعها وبعد كده تجيب منه نقطه عسل تروح للمدعوين تقول لهم خدوا لكي تشفى وتشفى قلوبكم باذن الله سبحانه وتعالى. انت جبت الكلام ده منين بقى؟ ايه يا عم النحله زي الداعيه والكلام العجيب ده كله؟ يا جماعه ده تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبيه رسول الله في حديث صحيح الالباني او حسن الالباني. الحديث بيقول ايه؟ ومثل المؤمن كالنحله، شوف إذا وقعت على غصن النخر لم تكسر، يعني لو الرسول بيشاف يتعيز النحلة المكتب في دعم النحلة، النحلة لو وقعت على غصن مسود ما تكسروش، انت لو رحت المدعو مسود قلبه مسود بشهوات ما تكسروش، خليك رفيق خليك حليب. الرسول بيقول لازم تبقى رفيق وحليب وانت بتدعو لله، يعني السنة وصفت الداعية لله بالايه؟ بالنحلة. يبقى يا جماعة كلمة النحلة ده خد بالك من هذا التشبيه جدا، لازم تبقى نحلة، تبقى انسان قاعد تلف ليل نهار عشان تجيب العسل الشافي وبعد كده تديه للناس عشان الناس تشفى باذن الله. يبقى اسم الصورة نفسه بيقول لك خليك انشط ما تكون في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. بل صورة النحلة بتتكلم عن موضوع خطير جدا يا جماعة، بتتكلم عن ايه؟ لما تيجي تشوف لو صورة النحلة لأهل الباطل هتلاحظ حاجة غريبة جدا، بتقول لك ايه؟ واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين. القرآن ده شوية اساطير ليحملوا اوزارهم ومن اوزار الذين يضلونهم. الصورة ما بتتكلمش عن المشركين، ده بتتكلم عن اللي بيضلهم المشركين، ده بتتكلم عن دعاة المشركين. هات كل ايات المشركين في الصورة هتلاقي الصورة ما تكلمش عن المشركين العامين، لا اتكلمت عن دعاة الشرك، اتكلمت عن فرج فوضى، اتكلمت عن نصر ابو زيد، اتكلمت عن الناس دي. الصورة اتكلمت عن اللي عايشين حياتهم من اجل رسالة الباطل ونشر الباطل، اتكلمت عن المنصرين، اتكلمت عن العلمانيين، اتكلمت عن اللي عايزين يدعوا الى الباطل، هم دول اللي الصورة بتتكلم عنهم اللي هم دعاة الباطل. عشان كده الصورة فيها مشهدين من مشاهد الشرك في الاخرة، مشاهد غريبة جدا. ربنا بيقول لك ايه؟ قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد، قعدوا يبنوا عواميد زي دي فوق السقف زي ده عشان السقف يحميهم، وكل همهم ان الحمايه تيجي من الايه؟ خدوا بالكم من الايه؟ شايفين دقة القرآن من السقف. أم ربنا ضرب لهم القواعد ده ايه؟ العواميد ده ايه؟ أم ايه اللي وقع على دماغهم؟ السقف اللي كانوا عاملينه عشان يحميهم هو اللي وقع على دماغهم. زي روسيا كده، روسيا قعدت تطلع عواميد الاقتصاد، الاقتصاد العواميد، والسقف بتاعها القوى النووية والقوى البشرية والمسكتونات بتاعتها والعسكريات، في لحظة ربنا ضرب لهم اقتصادهم وقعت على دماغهم كلهم. ثاني يوم في الإعلام كنا شايفينهم بيخرجوا من الزبالة، بيناقوا من الزبالة، ليه؟ أهو ده مكر ربنا في أهل الباطل. شايفين يا جماعة ربنا هو قاعد عينه على السقف والسقف هيحميه والسقف هيعمل لي السقف، هو مش هيبع السقف ده، هو مطمن تمام الاطمئنان للسقف. يلا يا عم مثل العمود ده ومثل العمود ده، فجأة لقى السقف هو اللي واقع على دماغه. ربنا بيقول إن في الدنيا هيخسف فيهم بعد كده، ثم يوم القيامة بعد الدنيا، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم إيه تشاقون فيهم. الكلمة دي دقيقة قوي يا جماعة، فين اللي انتوا شاقوا حياتكم عشانهم؟ اهل الدعوة الى الله، اهل الدعوة الى الباطل، اللي شقوا عشان الباطل. تشقون يعني ايه؟ اللي هو المشقة من شق وشق، يعني اللي هم حاربوا عشان الباطل ودعوا عشان الباطل لغاية ما قفلوا اي سبيل بينهم وبين الحق وبذلوا مجهود بالغ عشان الباطل. اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه؟ فين اللي انتوا شقيتوا عشانهم؟ فين اللي انتوا ضيعتوا حياتكم عشانهم؟ فين؟ مردوش. اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. طب مردوش ليه؟ ده ايات الشرك في القرآن كله بيردوا وبيقولوا يا رب احنا كناش نعرف ويا رب سمحنا ويا رب اعمل، كلها بيردوا. اشمعنى دي مردوش؟ هيرد هيقول ايه؟ هيرد هيقول ايه؟ لما كنت راكب مرة مع سواق وقام جاي من شارع رئيسي وكسر مخالف، لقيت في وش عربية المرور الراجل الضابط نزل مديله ايده اداله الرخصه ما نطقش، هينطق هيقول ايه؟ ده هو مظبوط متلبس مخالف في شارع رئيسي، هو ده كان مشرك صغير، ده كان داعي للشرك، يعني واحد هيتفرج فوق ان لم يتب الله عليه قبل ان يموت، هيقول ايه؟ يعني نسال الله ان يتوب على الجميع يا رب، نحن لا نتمنى لاحد النار على الاطلاق، اللهم امين يا رب، اللهم امين، نسال الله ان يهدي جميع الكفار على وجه الارض، وان يهدي جميع المسلمين على وجه الارض، اللهم امين يا رب. طيب المشهد الثاني للشرك بقى، ويوم نبعث في كل أمة شهيدة. شوف ربنا بقى بيقول لك ايه اللي بيحصل. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يوم القيامة، أهو هم دول بقى هبل ومناة بتوعهم بقى، كل واحد له هبل ومناة الثاني. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هؤلاء شركاؤنا، ده كل آيات الشرك يا جماعة، بلاش الكلام ده، كل آيات الشرك بيقولوا والله ربنا ده كنا مشركين يا رب، والله ما عبدنا ولا أشركنا ولا عملنا حاجة، احنا كنا يا رب تمام التمام. بيتجننوا من كتر العذاب اللي هم شايفينه هيقعوا فيه لو التهمة ثبتت عليهم. شوفوا دول بيقولوا ايه؟ هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، بيثبت التهمة على نفسه. ايوه يا جماعة، اصل هو لو واحد طلع يسرق من على المواثيق، فقام سرق حاجة وقام نازل واتسحب، تاني يوم اكتشفوا سرقة قبضوا عليه، انت سرقت والله ما سرقت، انت يا عم والله ما عملت، وبعد كده يحققوا لغاية ما يثبتوا الشهادة عليك. انما افرضوا واحد وهو بيشهد، واحد شاف، قام جاي 5000 واحد شافوه وهو متعلق في الماسورة في الشباك، ده يقدر يطلع ويقول ما سرقتش؟ ده شافوه وهو نازل وربط الحاجة ونازل، ما يقدرش يطلع. ده الناس يا جماعة مش راحت المعابد بتاعتها ولا بيوت العبادة بتاعتها مرة، لا، ده واحد ليل نهار وصل الليل بالنهار في الدعوة الى الشرك، ف50,000 فيلم فيديو متسجلين له وهو بيدعو للشرك، و50,000 فيلم فيديو متسجلين له وهو بيحارب اهل الحق، و50,000 فيلم فيديو متسجلين له وهو بيعبد الالاف بتاعته، فده ما عندوش فرصة ان هو اصلا ينجز. قضيته الوحيدة ايه؟ انتوا ضيعتوني وانا رحت لوحدي، لازم تيجوا معايا زي ما ضيعتوني تضيعوا انتوا كمان. فدي قضيته يوم القيامة، ان اهم يا رب، اهم يا رب اللي انا عبدتهم من دونك عشان ما اروحش انا فيها لوحدي، اروح انا في داهية ماشي وهم كمان يروحوا فيها في داهية. فوالعياذ بالله، الصورة ما بتتكلمش عن المشركين، بتتكلم عن دعاة المشركين. دعاة المشركين بتهددهم بالدنيا هيتعمل فيهم ايه؟ بتهددهم يوم القيامة هيتعمل فيهم ايه؟ بتهددهم بالنار. قيل ادخلوا ابواب جهنم، ادخلوا ابواب جهنم، مش باب جهنم، ابواب. كأن زي ما من اهل الجنة ناس بينادوا من باب واثنين وثلاثة وسبعة وثمانية، كذلك من اهل الشرك ناس بينادوا من كثير من ابواب جهنم، لان الناس كان ضررها لدرجة انها تتنادى من كذا باب. لان جهنم انواع يا جماعة، في جهنم سرادقات احاط بهم سرادقها، ده دي الناس معنوه، في جهنم حبس انفرادي انها عليهم مؤصدة في عمل عمد الممددة، في جهنم حبس جماعي بتاع سورة صاد، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به، ان بكم انهم سألوا النار، قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. يعني جهنم انواع، في صخر اللي بتذيب اللحم، في الحطمة اللي بتحطم العظم، في السعير، في الحميد، جهنم انواع وجهنم دركات، الحر بتاعها بيزداد كل ما توصل للعمق، كل واحدة من دول دركات. فدول بقى بيتقلبوا في شوية وفي دي شوية وفي دي شوية وفي الدركة دي شوية وفي الدركة دي شوية، عشان يدوقوا جميع اصناف العذاب والعياذ بالله. ليه؟ بسبب الجرم العظيم اللي هم عملوه. يعني كل ده يا جماعة فهمنا منه ايه؟ سورة النحل بتقول لنا، حد يعرف ايه سورة النحل بتقول لنا؟ زي سورة ابراهيم بالظبط، بتقول لنا زي ما في دعاء للباطل لازم يبقى في دعاء للحق، ما ينفعش الباطل يبقى له دعاء بيشقوا فيه. يشقون ايه؟ الذين كنتم تشقون ايه؟ فيهم. فاكرين كلمة ربنا والذين شهدوا ايه؟ فينا. تشقون فيهم، عايشين كل حياتكم في سبيلهم. زي ما في دعاء بيشقوا في الباطل لازم يبقى في رجالة تجاهد في الحق، زي ما في دعاء باطل محترفين لازم يبقى في دعاء حق محترفين. هو ده موضوع سورة النحل. سورة النحل بترسم لك صورة ازاي تبقى محترف في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. سورة النحل بتقول لك اين شركائي الذين كنتم تشقون فيهم. ازاي قارن بين جهد اهل الباطل لنصرة الباطل وجهد اهل الحق لنصرة الحق؟ قارن بين الفلوس اللي بتتصرف في التنصير والجهد اللي بينفق في العلمانية في العلمانة، والجهد اللي بينفق في الفضائيات والشبهات والشهوات والكليبات والباطل والاغاني. قارن المجهود ده كله بمجهود اهل الحق. احنا فين المجهود بتاع ده؟ قارن جهد اهل الباطل بجهد اهل الحق، لازم المجهود يتبدل زيه. بل قارن جهدك بقى في الآية اللي ربنا بيوصف فيها اهل الحق، ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا، ثم ايه؟ جاهدوا. قارن بين جهد اهل الحق المحترمين بقى لنصرة الحق وجهدك انت لنصرة الحق. قارن بين جهد الصحابة لنصرة الدين وجهدك، بين جهد السلف لنصرة الدين وجهدك، بين جهد متأخر السلف لنصرة الدين وجهدك، بين جهد الدعاء الى الله اليوم لنصرة الدين وجهدك، بين جهد الاخوة المجتهدة في الدعوة في الجامعة وجهدك. مفيش بعد كده بقى، خلاص انا جايب لك اصحابك النشطاء، مفيش بعد كده خلاص يا جماعة. قارن بين هذا المجهود وبين مجهودك، يبقى صورة النحل زي ما كان صورة ابراهيم بتقول بتقول زي ما في ائمة نصرة الباطل لازم يبقى في ائمة نصرة الحق، سورة النحل بتقول زي ما في ائمة في الدعوة الى الباطل او في دعاء الى الباطل لازم يبقى في دعاء الى الحق. ما ينفعش يبقى هما محترفين واحنا هو بنلعب، ما ينفعش يبقى هما دبابات وقنابل ونووية واحنا شوية بلالين منفوخة، ما ينفعش هما مخروا الليل والنهار واحنا مش جهد الليل والنهار، ما ينفعش، لازم ديت قصاد ديت يا جماعة. عشان كده بقى في الاخر عايز تقول ايه، سورة النحل بتتكون من 5 اشواط وخاتمة. الشوط الاول بيتكلم عن النعم اللي هو من اول قول الله سبحانه وتعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح. القرآن ربنا انت روح بيحيي، عشان كده ربنا في الشوط اللي بيبتدي بيه بالنعم على عباده قبل ما يقول خلاص السماوات والارض قال انه انزل الروح انزل القرآن. ليه؟ ما لو كل ده اتخلق وانت ميت قيمته ايه؟ فنعمة الروح هي اعظم نعمة، نعمة القرآن هي اعظم نعمة في الوجود. لما يحيي لك قلبك تعرف تستفيد من الكون ده كله، لما ما يحلفش قلبك الكون ده كله يبقى عليك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشوط، شوط النعم، بدأ بالكلام عن القرآن الكريم اللي هو اعظم نعمة، ثم في اخر الشوط بقى العقوبة الدنيوية اللي هتقع على المشركين خر عليهم الصخر، العقوبة بتاعت يوم القيامة اللي هي قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ ان شركائي الذين كنتم تشركون فيه، العقوبة اللي هتحصل لهم لحظة الموت، ولو ترى اذا توفى الظالمون ولو ترى اذا توفى الظالمون الموت، لو ترى اذا توفى الظالمون الملائكة، ولو ترى اذا توفى الملائكة الذين ظلموا، ولو ترى اذا توفى الملائكة الذين ظلموا، هما بيتوفوا الذين ظلموا، والألم اللي هما بيعيشوا فيها والغمرات اللي بيعيشوا فيها، بعد كده العذاب بتاع النص اللي يدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. وبيختم الشوط الاول شوط النعم على ترهيب المشركين او دعاة المشركين اللي هما بيعملوه في حق الله. الشوط الثاني شوط الجدال بتاعهم بقى بعد النعم دي، القبح بتاعهم بقى، طلاق النعم مش بالاستسلام، بالجدال. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. شايفين البجاحة ده؟ بعد كده البجاحة زادت معاهم ايه بقى؟ واقسموا بالله، ده بيحلفوا بالله يا جماعة، ده الناس بتحلف بالله، اقسموا بالله شهد ايمانين على قد ما قدروا اقسموا لا يبعث الله من يموت. شايفين لما الصورة تتقلب زي ما كانت مقلوبة كده في صورة في قصة لوط في صورة هود، شايفين لما الصورة تتقلب؟ عشان كده ربنا بيقول لهم ايه بقى في اخر الشوط ده، في وسط الشوط ده، فأمن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. اول نوع من انواع عذاب الدنيا اللي هو العذاب اللي فاكر في رسال ام جاي مموت 120,000 في السمان في لحظة، ده اول نوع من انواع العذاب. او يأخذهم في تقلبهم، تقلبهم بقى ايه؟ وهم قاعدين بقى قدام الاعلام شايفين قوتنا وشايف التقلب بتاعهم بقى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، شايفين قوتنا، شايفين عددنا، شايفين انجازاتنا، شايفين علمنا، وهم في عز الفشخرة دي يقوم واخدهم على رقبتهم يسيبهم لغاية ما يطلعوا فوق ويقوم جايبهم على رقبتهم. الاولانيين عاملين زي بتوع التسونامي، عاملين زي بتوع ده كل الزلازل كده حاجة فجأة. التانيين زي مين يا جماعة؟ مين في القرن اللي فات اللي حصلت معاه؟ روسيا، وهم فوق يوم جابوا من الارض، وامريكا ان شاء الله تتحد كده. فده سنة الله في هلاك المتكبرين. الثالثة بقى حصلت برضو قريب قوي، او يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم. يعني ايه؟ يعني العذاب ما يجيش في لحظة، لا، العذاب يجي ويبدأ وينتشر ويحط بيهم ويبقوا قاعدين مش عارفين يعملوا اي حاجة، يقعد له شهر ولا شهرين مرعوب، مرعوب بيستنى لحظة الهلاك وهو ما مش عارف يعمل ايه. دول مين اللي ربنا بيعمل معاهم كده يا جماعة؟ اللي ربنا بيعمل كده اللي حاربوا اهل الحق والملتزمين في الدنيا. اتعملت مع مين ديت؟ لسه من شهور شايفينها؟ ايوه في العراق، عملت في العراق، فضل محبوس في شب ومرعوب ليل نهار لغايه ما في الاخر اتسقط زي الايه؟ لانه حارب اهل الحق في الارض. يبقى 3 سنن لاهلاك الظالمين، كل سنه ليها حاجه غير الثانيه. عشان كده ربنا بيقول لك ايه بعدها؟ شايف بقى الكلام، شايف الكلام اللي يخليك كمل كده في اليقين وفي الصمود. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. ما شافوش الكون ده كله والظلال بتاعت الكون، والظلال قاعده تتمالى من وشمال، والحاجات قاعده تتمالى من وشمال، والشجر قاعد في الهواء تتمالى من وشمال، كل الشجر والظل وكل ما بيسجد لله ولله يسجد. ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة. قال له ايه ده يا رب؟ ده ربنا بيقول لك الكون ده كله معايا، الكون ده كله بتاعي، الكون ده كله عبد ليا، يبقى دول لما يعصوني مش هعرف اخسف يوم الارض. عبودية الكل لله اللي احنا ملاحظين ان من اول يونس بدأت الاسراء الصور بتركز عليها ليه؟ عشان ربنا ما يقولناش اوعى تبصوا لنفسكم تلاقوا قلة وهم كسلة تقوم تحس انك ضعيف. لا، ده انت الاكثر بكتير قوي، ده انت الاقوى بكتير قوي، ده انت اللي معاك الرعد والصواعق والملائكة واللي معاك تسبيح واللي معاك الكون كله واللي معاك كل ملمح من الكون حتى الظل بتاع الاشياء. فربنا بيثبت المؤمنين وفي نفس الوقت بيحسسك انت الجيش بتاعك عظيم قد ايه. الشوط الثالث بيبدأ من اول قول الله، هو الذي انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبعد كده اللبن، وبعد كده النخيل والأعناب، وبعد كده العسل، وبعد كده بقى آية البنين والحفدة، وبعد كده آية الظل وآية السكن. يبقى شوط نعم تاني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلمنا فيه في هذا الشوط. وفي آخر الشوط ده شوط النعم الثالث هو ربنا بيجيب آيات ايه؟ آيات. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك. يعني ختموا كل شوط من الأشواط لازم يتختم بترغيب من الآخرة والتنكير اللي هيحصل فيهم في الدنيا والآخرة لو فضلوا على ما هو عليه. ثم الشوط الأخير وشوط الجدال الرابع وهو في قول الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ربنا بيرد على الشبهات اللي هم بيقولوها. وفي اخر شوط الجدال بيقول ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اللي هيجاهد في وسط شوط الجدل في وسط شوط الدعوة بتاعتهم، يعني بيقول اللي هيصبر على الدعوة زي ما هو بيدعو ربنا سبحانه وتعالى هيرفعه في الدنيا وفي الاخرة. يبقى كده اربع اشواط، شوط نعم، شوط جدال، شوط نعم، شوط جدال. الشوط الخامس والاخير اللي هو شوط الاثر الدنيوي للدين، الاثر الدنيوي للطاعه والاثر تناول المعصية، وهو في قول الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة الأمن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الرزق كفر بأنعم الله، أتلقاها الله لباس الجوع ضد الرزق والخوف ضد الأمن، الأمن والرزق اتقلبوا خوف وجوع بما كانوا يصنعون. ايه اللي قلب الأمن والرزق خوف وجوع يا رب؟ ايه اللي قلب الذهب الأبيض والذهب الأصفر والمحصولات والسكر اللي كان في الفواكه؟ وايه اللي قلب النعم بتاعتك يا رب؟ ايه اللي قلب الطقس يا رب؟ ايه اللي قلب الدنيا يا رب؟ المعصية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا بيذكرنا انه حرم الطيبات على اليهود بسبب معصيهم لله. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بسيدنا ابراهيم بقى اللي لما اطاع ربنا في الدنيا ربنا اداله ايه؟ ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. لم يكن، مش لم يكن، لم يكن ولا صلت شرك في قلبه، لا شرك اسباب ولا شرك اصنام ولا شرك محبة ولا شرك خوف ولا شرك رجاء ولا شرك تعلق، مفيش اي طرف قلبه غير الله، قلبه 100% لله، شاكرا لانعمه في السماء وهداه الى صراط المستقيم واتيناه في الدنيا حسنة. ربنا بيقول لك اديته في الدنيا. بعد كده ربنا بيجيب عقب اليهود ازاي لما عصوه، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قصة اصحاب السبت اللي حكيناها في الاعراف لما حسبوا انهم يعرفوا يضحكوا على ربنا، ربنا مسخهم في الدنيا قردة وخنازير. يبقى ده الشوط الاخير يا جماعة اللي بيتكلم عن الاثر الدنيوي للدين والاثر الدنيوي للمعصية. طب ليه؟ ايه الفكرة؟ كأن ربنا قاعد يقول النعم النعم النعم النعم النعم النعم كل النعم ده ايه؟ وفي الاخر قال اذا كان كل النعم دي والقصر ده والفندق الخمس نجوم ده اذا كان كل ده تدخلكوا من غير ما تسجدوا ولا سجدة واحدة ولا تسبحوا ولا تسبيحة واحدة ولا تعبدوني ولا ركعة واحدة، امال لو سجدتوا وسبحتوا وعبدتوا القصر الدنيا والدين وللتاني النعم ده كلها اللي غرقتكم فيها من راسكم رجليكم، لو بعد كل النعم دي ما شكرتوش هخسف بكم الدنيا قبل الاخرة واخدكم منها، هاخدها منكم في الدنيا قبل الاخرة. ثم تأتي الخاتمة اللي هي ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني كأن يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا لما تروحوا تكلموا الناس، ما واحد هيقول لي طب الصورة بتتكلم عن الدعوة، ليه ربنا اتكلم عن النعم وبعد كده الاصل الدنيا والطاعة والمعصية؟ كأن ربنا بيقول لك لما تروح تكلم اصحابك اول حاجه تكلمهم فيها نعم ربنا، كلمهم ربنا انعم علينا قد ايه، ثم حصر الدنيوي للطاعة، النعم فيها تفيد أسئلة لو أطعنا، والنعم فيها تروح أسئلة وعصينا. كلمهم كلهم نفسيتهم هيتخسف بقى ويجيلهم اكتئاب أسئلة وعصر ربنا. كلمهم الناس هتكرههم أسئلة وعصر ربنا. كلمهم جسمهم كلمهم الكون كله أكرههم أسئلة وعصر ربنا. كلمهم الرزق بتاعهم هيتخسف فيها أسئلة وعصر ربنا. كلمهم في النار والقبر والآخرة هيحصل فيهم أسئلة وعصر ربنا. وكلمهم نفسيتهم هتبقى سعيدة أسئلة وعصر ربنا، وحب الناس هيبقى أسئلة وعصر ربنا، وبركة الرزق هتبقى أسئلة وعصر ربنا، وإجابة الدعاء هتبقى أسئلة وعصر ربنا، ويوم القيامة والسعادة اللي ربنا يسألهم في القبر وفي القيامة وفي الجنة وفي النظر لوجه الله هتبقى قد إيه لو أطاعوا ربنا. كلمهم في الاثنين دول بعد ما تكلمهم قد إيه نعم ربنا وقد إيه كرم ربنا وقد إيه ربنا أكرمك من راسك لرجليك. كلم الناس في الموضوع دي. كان ثمرة الكلام هذا البيان الدعوي المهيب اللي ربنا ذكره في سورة النحل إن عثمان بن مظعون رضي الله عنه ما إن سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسلم لله رب العالمين. سورة النحل بتقول لك إيه؟ بتقول لك خليك داعية. مواصفاته إيه؟ نحلة نصيف ليل نهار قاعد شغال في الدعوة. نحلة خليك كده عشان ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا وراه له آية بعدها رفعوا سبع سماوات. خليك نحلة نصيف. تاني حاجة خليك إنسان عندك فاعلية في خدمة دينك. خليك إنسان يحمر بالعدل وعلى صراط المستقيم. ما تبقاش أبكم لا يقدر على شيء. لا خليك بطل. خليك بطل ما أعرفش. لا ده الصورة اللي قبلها بتقول لك أنت صرصار تشكل إنك تبقى بطل في مدرسة القرآن وأنت هتبقى بطل. الصورة بتقول لك البلاغ المبين. خلي عندك فهم لطبيعة المدعوين ما تروحش تخبط في الناس وأنت ما انتش فاهم أصلا العصابة يفكروا فيها دلوقتي. وخلي عندك فهم لدينك واعرف دينك. الصورة بتقول لك شاهدوا شاهد. خلي الموضوع جهاد. الدعوة دي جهاد لله. الصورة بتقول لك خليك من أصحاب الأخلاق العظيمة. صور مذكرات لأصحابك وهذا المذكرات بتاعتهم اكتب تحت كل ورقة حديث ولا آية وسيبها تتعمل تتصور على ما هي عليه. لا ده انت اعمل مذكرات كمان. ولو في باب خلصته هات اصحابك واشرح لهم الباب ده واخدم الناس. ولو في الامتحان انزل صور لهم مذكرات لو تقدر. اخدم الناس على قد ما تقدر. اخدم اصحابك على قد ما تقدر. خليك انسان اخلاقك عظيمة وخدوم ومتسامح على قد ما تقدر. وبعد ما تشتغل وتتمكن اي حد يحتك بيك لازم يقول فعلا هو ده الاسلام. اللي دخل بالاخلاق بس بمعجزة الاخلاق 700 مليون بني ادم بيقولوا لا اله الا الله الوقت في جنوب شرق اسيا. يبقى اذا خليك من اصحاب الاخلاق العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. لذا بيقول لك كمان بالحكمة والمواضع الحسنة فن الدعوة. قبل كلام الدعوة خلي عندك فن دعوة. اقرأ اتعلم قول يا رب ارزقني هيرزقك ما لا تحتسب من فن الدعوة. خلي عندك فن دعوة. وفي النهاية اعرف ان في اللحظة اللي انت قاعد فيها دهية ملايين من اهل الباطل مضحيين بكل حاجة وواصلين الليل بالنهار في حرب الحق وفي نصرة الباطل وفي الدعوة الى الباطل. لو انت ما دعتش بالحق من هذا الحق زي ما في دعاء الى الباطل لازم يبقى في دعاء الى الحق. تضحياتهم اكتر من تضحية اهل الباطل واقبالهم على الحق اكبر من اقبال اهل الباطل على الباطل. وعزمهم على مواصلة المصيرة عزمهم على مواصلة المسيرة اكبر من عزم اي واحد من اهل الباطل على وجه الارض. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بكرة باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن سورة الاسراء يا جماعة ان شاء الله. عشان ان شاء الله ان ربنا وفقنا في هذا الامر هنبقى خلصنا نصف سلسلة الطريق الى القرآن ونبدأ في الشوط الثالث والنصف الثاني من هذه السلسلة في اليوم الذي يليه باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.